إذن كل نعمة لا بد من نسبتها إلى الذي أسداها وأسبغها تبارك وتعالى. ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقال عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقال عز وجل: يذكر الثقلين الإنس والجن فبأي آلاء ربكما تكذبان. الآلاء ما هي الآلاء؟ النعم، هي النعم. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. مجاهد من هو؟ مجاهد بن جبر، وهو أحد أعلام التابعين، وهو تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. يقول: عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات، أوقفه عند كل آية فأسأله عن سبب نزولها وعن معناها 3 مرات. وإذا كان قد فعل ذلك كيف يكون علم مجاهد؟ ها؟ غزيرا ثابتا، غزارة وثبوت، لن تكرار الشيء يثبته ويرسخه. ولذلك كان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير من مجاهد فشد به يديك. وكان يعتمد أحمد رحمه الله والشافعي وغيرهما على تفسير مجاهد كثيرا في كتبهما، ولكن مع ذلك فهو بشر يعتريه الخطأ، وله أقوال واجتهادات قد تخالف الصواب. فمجاهد لا يرى أن الميزان ثابت يوم القيامة، الميزان الذي توزن به الأعمال لا يرى بهذا، يرى أن المراد بالميزان هو العدل. أما الميزان الذي له كفتان ولسان يزن الله عز وجل به أعمال عباده وصحائفهم بل والعباد أيضا، لا يرى بذلك. فهل نخرجه من أهل السنة والجماعة؟ هذه مثلا من بحث العقيدة، ولا فرعية؟ أصلية ولا فرعية؟ أصلية. لكن له رأي، له إيش؟ له رأي. فقد يكون الإنسان من أحبار العلماء ونحاريرهم، لكن بشر، ولا بد أن يخطئ، لا بد أن يجري عليه الخطأ حتى لا نثبت له العصمة. فالعصمة لمن؟ للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العصمة للأنبياء في جانب التشريع ما فيه، أما غيرهم فلا وربي لا بد أن يجري عليهم الخطأ في مسائل ربما أصلية أو مسائل أيضا فرعية. سعيد بن جبير كان من تلاميذ ابن عباس رحمه الله، كان من تلاميذه، له رأي مثلا في مسألة التحليل، في مسألة التحليل، يعني أن المرأة إذا طلقت طلاقان ثم طلقت الثالث بانت من زوجها بينونة كبرى، متى تحل له؟ حتى تنكح زوجا غيره، لقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. جماهير العلماء على أن النكاح لا بد أن يقع فيه الوطأ، لقوله عليه الصلاة والسلام للمرأة زوجة رفاعة القرظي: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. لا بد. سعيد بن جبير له رأي، يرى أنه بالعقد يكفي، وهو قول المرجوح. إذن أقول الإنسان لا بد أن يغيب الله عز وجل عنه بعض الأشياء حتى يذكر أنه إيش؟ أنه بشر ضعيف وفكره قاصر، وأنه أقواله ليست كلها صحيحة، بل لا بد من عرضها على الكتاب والسنة. يقول: هذا مالي هو قول الرجل. الآن مجاهد يفسر الآية بالمثال كذلك: هو قول الرجل، يعني يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. رجل مات أجداده وآباؤه فورث أراضي ومزارع وبيوت وعقارات، فقل له فلان من هذا الشيء؟ فيقول مالي ورثته عن آبائي. فظاهر اللفظ، ظاهر هذا الكلام أنه لا ينبغي، ولكن الصحيح أنه جائز، جائز بشرط أن ننسب السبب إلى المسبب الحقيقي وهو الله جل جلاله. فلا حرج أن يقول الإنسان إذا سئل مثلا عن هذا البيت من أين لك، قال ورثته عن أبي، لا حرج في هذا، هذا لا ينافي التوحيد. أو مثلا يقال له من أين لك هذا النخل أو الثمر، فيقول ورثته عن أمي مثلا، هذا لا بأس به، بشرط ماذا؟ أن يعتقد أن ملكه لهذا الشيء عن طريق الإرث، أن الإرث إنما هو إيش؟ سبب من الأسباب. لأنه من الذي ملكه هذا المال بقدره؟ ها؟ الله تبارك وتعالى بقدره ملكه هذا المال، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، فهو الذي أمات أباه أو أمه أو مورثه ليرث هو بعدهما. إذن الله هو الذي ملكه بقدره، بل وكذلك نقول هو قد ملكه بشرعه، ملكه بشرعه. كيف ذلك؟ نقول لأن الله تعالى شرع الإرث وجعله ملكا قهريا، وجعل العبد يرث وإن أبى أن يدخل هذا النصيب من التركة في ملكه، لابد. الله هو الذي ملكنا ذلك قدرا وشرعا. والدليل على جواز أن يقال هذا بيت مثلا ورثته عن أبي أو ما أشبه ذلك، أنه يوم الفتح لما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقيل له أنازل غدا في دارك يا رسول الله، أنازل غدا في دارك، فقال عليه الصلاة والسلام وهل أبقى لنا عقيل من دار أو رباع، لأن عقيل كان قد ورث ذلك. إذن إذا قلت هذا الشيء ورثته أو هذا الشيء مالي، لا بد أن إيش؟ أن توقن وأن تعتقد بأن هذا إنما هو طريق وسبيل وسبب، والذي ملكك حقيقة هو الرب سبحانه وتعالى. فإذا نسيت أو تناسيت أو لم يخطر على بالك أن الله عز وجل هو الذي ملكك، فهذا نقص في التوحيد، هذا نقص في التوحيد. قال وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا، يقولون لولا فلان لم يكن كذا، هذا موجود أيضا. وهذه الصيغة قد تكون صحيحة في استعمالها وقد تكون غير صحيحة. فإذا قال لولا مستعملا هذه الكلمة بنسبة السبب إلى سبب ظاهر مؤثر مع الاعتقاد أن هذا السبب لا تأثير له إلا بفعل الله، فهذا لا حرج فيه. نأخذ القسم الذي هو صحيح، يعني أنه يجوز لك أن تستعمل لولا كذا، لولا فلان لكذا، إذا كانت النسبة إلى سبب إيش؟ ظاهر وشاخر مؤثر له تأثير صحيح فلا حرج. لكن أن تعتقد إيش؟ أن تعتقد أنه مجرد سبب وأن المسبب فعلا هو من؟ هو الله تبارك وتعالى. دليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله العباس بن عبد المطلب عن أخيه أبي طالب أخبر أنه في النار وقال كما في صحيح مسلم قال ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لولا أنا. والرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنه هو الذي حقق كمال التوحيد وقمته. طيب لو قلت لولا هذا الدواء ما شفيت، لولا هذا الدواء لا ازداد الألم وتفاقمت الآلام، يصح؟ نقول في الظاهر يصح ولا ما يصح؟ كيف لا يصح؟ ها يصح. نقول يقول هذا بشرط أن يعتقد أن المسبب هو الذي أجرى التأثير في هذا الدواء، واضح؟ ونسبة تخفيف الآلام إلى الدواء، هل الدواء سبب ظاهر مؤثر أم لا؟ طبق القاعدة خلاص، لابد الدواء سبب ظاهر مؤثر، وما كان كذلك فإذا نسب الشيء إليه فلا بأس، بشرط أن نعتقد أنه مجرد سبب. لكننا إذا خشينا في مقام التعليم مثلا، أو خشينا أن يفهمنا الناس فهما خاطئا، أو في التربية مثلا للجيل أو النشأ أو الصغار، نستعمل ولا نستعمل؟ هل نقول لولا كذا؟ أه؟ لا، لأنك لو ذهبت تفصل هذا التفصيل يفهم ما يفهم يصعب، يصعب يصعب أن يفهم. الحالة الثانية أن ينسب إلى سبب ظاهر لكن الله ما جعله سببا لذلك، سبب ظاهر لكنه ليس بسبب لا شرعا ولا قدرا، يعني لا حس، فهذا الشرك في الربوبية. نعود إلى القاعدة التي ذكرنا أول البحث، أن كل من أثبت السببية للشيء دون أن يثبتها الله تعالى فيه فإنه قد أشرك في الربوبية. مثل أن يقول لولا النجوم أو الأنواء مواقع ومنازل القمر ما مطرنا، إيش نقول؟ هذا الشرك في الربوبية، حطوا بالكم. هو نسبه لا سبب ظاهر أم لا؟ سبب ظاهر أم لا؟ لكن هل له تأثير؟ هل ثبتت السببية فيه؟ لا. طيب لو قال لولا السحاب ما مطرنا؟ لا، السحاب سبب. قال تعالى أأنتم أنزلتموه من المزن، وهو السحاب. وقال تعالى والمعصرات، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. إيش نقول؟ نقول هو سبب ظاهر مؤثر، لكن لا بد من إيش؟ لا بد من الاعتقاد، ومع ذلك الأولى عنه في مقام التعليم أو ما أشبه ذلك أن نعرض. الثالث أن ينسب الشيء إلى سبب خفي غير ظاهر لا يملك لا نفعا ولا ضرا، فيقول لولا سيدي فلان، يقصد الولي اللي بنيت له قبة ووضعت عليها راية، لولا هو ما رأينا النهار من الليل، أو ما نزل المطر، ولولا هو لكانت البلاد قد دكت بالقنابل كما صاروا كانوا يروجون في أوقات الاستعمار، تذكرون هذا ولا؟ ها؟ كل مدينة لها سيد، عندكم هذه كذلك؟ أي طائرات اختفت، وبلدان أصبحت بحارا أنهم كانوا إذا جاءوا لإنزال القنابل عليها تحولت إلى بحار وأمواج، أشياء كلها من الخرافات لبس بها على الناس وتعلقت قلوبهم بغير الله سبحانه وتعالى. فإذا نسب هذا الشيء للأموات الذين لا يملكون لأنفسهم لا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فقال لولا الميت الفلاني لولا الولي الفلاني، فما حكم هذا؟ هذا شرك أكبر مخرج من الملة. اتضح المقام وما اتضح الآن. هذا بالنسبة للاستعمال لولا. لولا فلان لم يكن كذا. طيب، وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، هذا أخبث، أخبث من الأول، لأنهم الآن ينسبون النعمة إلى أي شيء؟ إلى الآلهة. هذا بشفاعة آلهتنا، إذا أمطرت السماء قالوا الآلهة هي التي شفعت فينا، بشفاعتها أمطرنا. فيكونون قد جمعوا بين كم من عظيمة، بين الشرك حيث أنهم نسبوا إيش؟ نسبوا النعمة إلى سبب خفي لا ينفع ولا يضر. الثاني أنهم نسبوا الشفاعة إلى الآلهة والله تعالى قد نفاها عنها. قال تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وقال عز وجل في سبأ ولا طيب قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر، لا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال تعالى وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال منكرا على هؤلاء الذين اتخذوا هذه الآلهة أصناء نعم أربابا من دون الله ومعبودا من دون الله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقد سبق الكلام عن هذا في باب الشفاعة. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه إن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث، وقد تقدم حديث زيد بن خالد الجهني تقدم وما تقدم، ماذا قال فيه؟ قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فقال صلى الله عليه وسلم فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. هذه من باب نسبة إيش؟ النعمة إلى غير المنعم. وقد تقدم هذا كثير في يقول شيخ الإسلام، لأنه أبو العباس من هو؟ أبو العباس شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. قال وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به، هذا كثير بلا شك، ثم إنه سوء أدب مع الله، صحيح أم لا؟ هو سوء أدب مع الله تعالى، وهو لؤم وليس من كمال العقل. ولنضرب لذلك مثالا، لو أن إنسانا سيدا في الناس أرسل إليك هدية مع خادم له، حط بالك، أرسل لك هدية مع من؟ مع خادم، فلما أقبل بالهدية وتعرف أن هذا الرجل خادم لا يملك من الدنيا شيء، صعلوك لا مال له، فشكرت الخادم ولم تشكر السيد، فهل هذا من الأدب؟ ليس من الأدب، ليس هذا من الأدب. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. كانت الريح طيبة، الريح التي جعلها الله تعالى سببا لتجري الفلك في البحر. قال تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت ريح عاصفة. فإذا مخرت السفينة، إذا مخرت عباب المياه وشقت الأمواج وكانت الرحلة آمنة، ايش يقول الناس؟ كانت طيبة والملاح ما شاء الله حاذق. وهذا نراه أيضا حتى في الرحلات الجوية، الرحلات الجوية إذا سلمت الطائرة ونزلت بفضل الله سبحانه وتعالى بعافية وسلامة إلى الأرض، عجيب هذا القائد، ثم يصفقون له، موجود هذا منه؟ يصفقون له، فلا تسمع منهم حامدا لله حتى ممن ينتسب للإسلام. قد تكون الطائرة كلها يصفقوا قائد الطائرة المسلم. نعم، قد يبدأ هو بالتصفيق، بعض النساء زغرت، وهذا لا شك أنه من الجهل ومن عدم كمال التوحيد. وأخطر الأسفار والرحلات إيش هي؟ الجوية بلا شك، لا البحرية أقل، مهما هاج البحر يبقى دائما هناك بصيص أمل للنجاة بوصول مثلا بواخر الإنقاذ أو طائرات الإنقاذ. أما الرحلة الجوية ما فيه، يعني عطب الطائرة أو سقوطها لا ينجو منها إلا من شاء الله عز وجل. لكن مع ذلك إذا سلم الله تعالى الناس فإنهم لا يعترفون بهذه النعمة، لا ينسبونها إلى الله، لأن هذه الطائرة وإن كانت تطير لها محركات قوية أرباص 380 الجديدة هذه وذات الطابقين هذا، ها؟ حتى وكان اجتمع عليها مئات المهندسين وكذا، والله لو أذن الله لا تطير، لا تطير. ولو شاء الله تبارك وتعالى أن تختفي في كونه الفسيح لابتلعها الكون، صحيح؟ وكم من مركبة يصنعونها ويقولون هذه نتحدى بها، كبعض البواخر وبعض الطائرات، ولكن هذا يعاملون بالضد قصده، لكن أكثرهم لا يعقلون، أكثرهم لا يعقلون. كذلك يقول الملاح حاذق. الملاح من هو الملاح؟ هو قائد السفينة، هذا هو الملاح. يقول الملاح قائد السفينة حاذق، يعرف كيف يسير. وهذا كله أيضا ليس من كمال التوحيد، بل لا بد من الاعتراف بماذا؟ بنعمة الله. لكن لو قال مثلا قائل، إذا قلنا قائد السفينة جيد، قائد الطائرة جيد في الإقلاع، أقلعت إقلاع سليم، في الهبوط خاصة يظهر أنه متقن، هل هذا يضر؟ بشرط أن نعتقد أنه إيش؟ أنه سبب من الأسباب. لأنه إذا نظرنا إلى حوادث الطائرات أو البواخر، كل ملاحيها هل كانوا غير حاذقين؟ ها؟ بل ما يستطيع أن يعني يمسك المقود المركبة إلا إذا حصل لشهادات ودراسات، إلا أن يكون حاذقا، لا تكون الرحلة الأولى عنده. ومنهم من يقضي في ذلك سنوات طويلة لا يخطئ خطأ واحد، لكن يقدر الله عز وجل في لحظة أن يهلك الجميع. فإذا قلنا الملاح حاذق أو الريح مثلا كانت هادئة والجو طيب، بشرط أن نعتقد أنها كلها أسباب، إيش نقول؟ لا بأس. فيه مسائل. قال: ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة الناس. هل في أشياء أخرى تجري على ألسنة الناس؟ من هذا القبيل؟ لا أن تنسب النعمة إلى غير المنعم، تنسب إلى السبب دون الاعتراف بالمسبب. مثل إنسان حارك شوية إنسان يدخل إلى غرفة الطيب أنت. هذا لا بأس به إذا اعتقد أن الله سبحانه وتعالى جعله سبب. ولذلك ابن القيم قال في الميمية عن الصحابة رضي الله عنهم وهو يثني عليهم: لولاهم ما كان في الأرض مسلم. يعني عن الصحابة يقول: لولاهم ما كان في الأرض مسلم، لأنهم هم الذين نشروا الإسلام. لكن مثلا لو يدخل رجل إلى غرفة العمليات ويسلمه الله عز وجل وينجيه، فيقول قائل: لولا الدكتور الجراح الكبير الفلاني لذهب هذا الرجل، لمات. العملية خطيرة، فيها زرع قلب أو زرع كبد أو زرع عضو حساس مثلا، أو استئصال مرض خطير. إيش نقول؟ نقول هذا من هذا القبيل، لأن هذا الطبيب إنما هو إيش؟ مجرد سبب. وكم من طبيب حاذق يموت المريض بين يديه وتكون حالته ليست عويصة أصلا، صحيح أم لا؟ تكون يعني تستصغر العملية وتحتقر، يقال عملية بسيطة وما في مشكلة، ويطمن الناس ويطمن العائلة، يقول ما تخاف والمسألة نصف ساعة ومتعود، وعندي 40 سنة في الشغل وعندي خبرة. ولكن الله قدر أن يموت تحت يديه. فهمت؟ كل نعمة نسبها إلى المنعم عز وجل. نعم يلا انت. إيه هذا يصاب بخلل في عقله بعد. انظر ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا كان ينشد في غزوة الأحزاب، ماذا كان ينشد؟ كان يرتجز أبيات عبد الله ابن رواحة، فكان يقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا صلينا ولا صمنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. نعم. قد يسوي حادث مثلا بسيارة، تكون السيارة فخمة ومجهزة بجميع أنواع الأوبشن، ولكن يشاء الله أن ينجي، فينسب نجاة هذا السائق. أي نعم، يقول صحيح، أقول السيارة هذه لأن حديدها قوي ولأنها فيها النفخات هذه الجانبية، هذه النفخات كلها، أي كل هذه أسباب، لأنه قد تكون هذه ويكون الحادث مروع والعياذ بالله. نعم. ما فهمت. يعني يتعلق بشخص، يعني أحيني اليوم واقتلني غدا، ها؟ لا لا ينبغي هذا، هذا فيه مذلة أصلا للإنسان، لا ينبغي من شخص. نعم، هذا كله لا لا لا يوافق كمال التوحيد. يلا نقف على هذا. كيف المسائل؟ ما أتمنى فيه مسائل. الأولى: تفسير معرفة النعمة وإنكارها. فسرنا ما النعمة وإنكارها كيف يكون، وهل من وجوه الإنكار أيضا تناسيها والتغافل عنها؟ ها؟ يعني قد تعتقد أنها من عند الله، صحيح؟ يعني لو ذكرت وقلت: من أعطاك، من علمك، من كذا، من خلقك، من رزقك، فتقول الله، لكنك متغافل عنها، يعني تتغافل عن أنها نعمة. إيش نقول؟ هذا نوع أهون بلا شك، أهون. هل من الإنكار مثلا أن يكون الإنسان في نعمة لكن لا يراها نعمة؟ اي نعم، هذا من الانكار، هذا نوع من انواع الانكار. يكون هو في الخير مثلا، عنده طعامه، صحه بدنه، امن في سربه، لكن يتكلم كلام خطير، ايش السخط هذا وايش كذا، ها وضاق تكاد السماء ان تنطبق على الارض، ها وايش الشده اللي نحن نعيشها، ها هي عدم الاعتراف بالنعمه. لانه مهما كنت تقول فانك في نعمه، فالعبد يتقلب في نعم الله ليله ونهاره، مهما كنت فانت في نعمه، صحيح؟ طيب لو كنت في مرض هل انت في نعمه؟ صحيح، اي نعم انت في نعمه. اولا انت في نعمه لان هناك من يقاسي الام الامراض اكثر منك، صح؟ طيب ثانيا انت في نعمه بالنسبه لمن رزقه الله الصحه وهو في المعاصي، فايهما افضل عند الله؟ انسان مريض يئن بالاوجاع وتلك الاوجاع تكون سببا في تكفير سيئاته، للاخر يمشي كالحصان على وجه الارض لكنه يعصي الله تعالى؟ الاول بلا شك، لان الصحه اذا كانت لا يستعين الانسان بها على طاعه الله لا خير فيها. هل فيها خير؟ لا. فالانسان دائما يعترف بأنه في نعمة حتى ولو كان واقعا في الابتلاء فهو في نعمة، لأن الله أراد به خيرا، يمحص قلبه، يختبر إيمانه، نعم يكفر ذنبه، يرفع مقامه، هذا كله من آثار هذا الابتلاء، فهو نعمة. واضح؟ ولذلك قال عز وجل ونبلوكم بالخير بالشر والخير فتنة. فإذا كان الإنسان في الخير أدرك يعرفها نعمة ظاهرة، لكن في الشر الله تعالى ابتلك به. الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير، مثل هذا مالي، هذا ورثت عن أبي لولا فلان، وما أشبه ذلك، هذا جار على ألسنة كثير من الناس. الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، وينبغي أن ترجع إلى التفصيل. الرابع اجتماع الضدين في القلب، وهذا شيء متقرر في العقيدة أنه قد يجتمع الضدان في قلب الإنسان، فقد تجتمع فيه خصلة من خصال الكفر وخصلة من خصال الإيمان، وقد أخطأ خطأ فاحشا من أنكر أن يجتمع في القلب خصلة من خصال الكفر مع بقية خصال الإيمان، أو خصلة من خصال العدالة مع خصال الفسوق، فقد يجتمع في الإنسان هذا وهذا. طيب قد يكون في قلب الإنسان خصال كفر، كافر من الأصل، لكن فيه خصلة من خصال الإيمان، يمكن؟ صح؟ مثل إيش؟ كالحياة، الحياة شعبة من شعب الإيمان، قد يكون كافر لكنه حي، هل يجعله هذا مؤمنا؟ لا. واعكس أيضا بالنسبة للمؤمن، قد يكون مؤمن بالله في بكل أركان الإيمان، لكن في خصلة من خصال الكفر وهي كفران النعمة، كفران النعمة. لنقف على هذا الشرح، يكفي وعليكم السلام، تناقشوا في هذا الباب إن شاء الله. بسم الله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك، رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك أن يقول أعوذ أنه يكره أن يقول أو يقال وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقال أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقولون لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. الباب الذي سبق تكلم فيه المؤلف رحمه الله عن شيء يخدش العقيدة والتوحيد، ما هو هذا الشيء؟ أمين. عدم نسبة النعمة إلى المنعم تبارك وتعالى، هذا يسمى إيش؟ إنكارا. وما حكمه؟ نعم، استدل المؤلف رحمه الله بقوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ما معنى يعرفون نعمة الله؟ صالح، خطأ. نعم، ما هي النعمة؟ أولا، النعمة هنا هل هي نعمة واحدة أم أنها متعددة؟ اصبر شوي، ما سألتك عن المعنى، كيف عرفنا أنها متعددة من الآية؟ نعم، لأن الاسم المفرد المضاف يفيد العموم، نعمة الله أي نعمه، فما هي النعمة؟ نعم، نعم عليه الصلاة والسلام. وهذه التفاسير كلها هل يعارض بعضها بعضا؟ لأن كل هذا من النعم، فنريد تعريفا شاملا للنعمة. نعم، النعمة قلنا هي النعمة هي جلب المرغوب والمحبوب أو ودفع المكروه والمرغوب. جلب المرغوب والمحبوب ودفع المكروه والمرهوب، هذه النعمة. إذن لا تقتصر النعمة على أي شيء، على جلب المنفعة، فدفع المضرة نعمة أم لا؟ نعمة بلا شك. طيب، قوله تعالى ثم ينكرونها، نعم، ينسبونها إلى غير الله، هذا من الإنكار نعم هذا من الإنكار، وأكثرهم الكافرون. الآية في من؟ في من الآية؟ تعم بمعناها كل من كان مثله. تمام. قول مجاهد ما معناه؟ هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن أبائي. هل يجوز أن يقول الإنسان عن بيت سئل عن هذا ورثته عن والدي أو عن مزرعة قل ورثتها عن أمي؟ صح هذا أكرم. شرك. نعم. إذا مجرد الخبر لا بأس به، أن يقول هذا ورثته أو هذا أعطانيه فلان لا حرج، لكن نعم صحيح. قول عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا، لولا فلان لم يكن كذا، لولا فلان لم يكن كذا، ماذا نقول في هذه؟ هل يصح أن نقول لولا فلان لم يأتنا الطعام مثلا؟ شاء الله الصلاة. في عمه أبي طالب. وكذلك إذا أما إذا كان سبب ظهر خفي مثل أن ينسب نزول المطر إلى الأولياء وغير ذلك هذا لا يصح. مثال أن يقول بدعاء الأولياء. إذا قال لولا فلان ما جاءنا الطعام يصح هذا؟ سبب هو المسبب. الله الله المسبب. نعم الله ليس سببا، الله مسبب. هذا يصح. حالة أخرى. يلا أنت. أو أن يجعل سبب ظاهر ولكنه لم يجعله الله تبارك وتعالى سببا لهذه النعمة، كان يقول لولا هذه الأنواء ما مطرنا مثلا، فقلنا هذا شرك في الربوبية لأنه أثبت سببا لم يثبت في الأنواء. صح. طيب لو قال لولا السحاب ما مطرنا، السنة أن تمطر فلا تنبت الأرض، فقلنا هنا أنها نعم أن السحاب هنا سبب مؤثر في خروج الزرع وخروج الثمرات، ولكن الله سبحانه وتعالى يمكن أن ينزع من هذا التأثير فلا تنبت الأرض. إيه أي صح أن نقول ولا ما سألتك عن التأثير وعدمه. الآن لو قال لولا السحاب ما مطرنا. نعم. لو قال أنا قلت هذا مع اعتقادي أن السحاب سبب فقط، إيش نقول؟ صحيح. دليل الحديث السابق لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، ولكن مع هذا ينبغي الكف عنه. لا هو على كل حال إذا قال هذا لو أنه قاله على الإطلاق ولا يعرف هذه الأمور معلوم أنه وقع في نوع من أنواع الشرك. طيب لو قال لولا الولي الفلاني لهلك الزرع. صح. لأن الأموات لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا. هذه ثلاث حالات. في حالة نعم سؤال. بالنسبة نعم يكون سبب ظاهر ولكنه غير مؤثر. قلنا هذا أطلقنا القول وقلنا أنه شرك في الربوبية. يعني هل هو الشرك أكبر أم أصغر؟ هل هو عائد إلى الاعتقاد أم الشرك لا أكبر؟ في الغالب يكون شرك في العبودية والألوهية، والشرك الأصغر يكون في الربوبية. فإذا قال لولا الأنواء أو لولا نوء فلان الفلاني ما أمطرت السماء، فهذا نسب الشيء إلى شيء لم يثبت له السبب، فهو شرك في الربوبية، لأن هذا نوع من أنواع المنازعة في قدر الله عز وجل في ربوبيته. يعني هو يثبت سببية في الشيء الله تعالى لم يثبته. طيب فلو قال لولا الدواء، لولا الدواء لزاد الوجع. نعم ومع ذلك ينبغي الكف. طيب قول المشركين إذا أصابتهم رحمة من رحمة الله هذا بشفاعة آلهتنا. نعم لأن طيب لو أن جماعة سافروا في باخرة وسلمهم الله عز وجل، فقال الركاب أو بعضهم الريح كانت مناسبة والملاح حاذق قائد ربان السفينة، فما هو الحكم؟ نعم إيه هو لو قال لولا الملاح الحاذق لا غرقنا، يصح هذا؟ يصح هذا؟ لا صح بلا شك أنه شرك في الربوبية. نعم طيب لو كانت طائرة حطت بسلة فصفق الناس وقالوا القائد هذا جيد متقن، لولا لا انزلقت الطائرة وحصل دمار. نعم صح بلا شك. إذن تلخص من هذا الباب ماذا؟ يلا يا أمين. لا الخلاصة، الخلاصة عرفت ما معنى الخلاصة؟ عرفت الخلاصة ما هي بالعربية؟ ها؟ يجب ماذا؟ نسبة النعمة كل النعم إلى الله تعالى، ولكن هل في نسبة النعم إلى الله الإعراض عن الأسباب؟ ها؟ هي معتبرة أم لا؟ مأخوذ بها معتبرة، لكن التوكل ليس عليها، التوكل يكون على مسببها. وأغلب الناس ها؟ أغلب الناس العكس تماما، لا مو يتوكلون، أغلب الناس يتوكلون على الأسباب لا على المسبب. ليش؟ لأن جرت العادة أنه مثلا الدواء يكون سبب للشفاء فيتوكل على هذا الشيء فقط، مع أن الله قد لا يجعل فيه الشفاء لهذا الشخص بعينه، مع أنه شافي في الأصل. صح؟ قد توجد الأسباب ولا توجد تأثيراتها، كما أنه قد يوجد التأثير بغير سبب ويكون هذا على سبيل الكرامة وما يعد من خوارق العادات التي يجريها الله عز وجل على أيدي من شاء من أوليائه وأصفيائه. واضح؟ نعم. هذا رجل لما ذبح أضحيته فأراد أن لا يتحرك، أن تتحرك الأضحية يعني. وين ذهبت به؟ ما زلت في كتاب التوحيد ولا كيف؟ ولا ذهبت باب كتاب الأضحية؟ هو أثبت سبب، هل أريد أعرف هل هو يعني هذا السبب يكون شرك في الربوبية أم لا؟ لأنه لما ذبح الأضحية فأراد أن تموت بسرعة، قالوا تركوها فوضع السكين على الأضحية، هكذا وضع السكين على الأضحية حتى تموت يعني بسرعة. فقلت له أنت الآن أثبت سبب لم يثبت لاش لا شرع ولا قدر. هذا لا يمكن أن يكون سببا حتى أن هو يذبح ويضع السكين على بطنها. هو أصلا لم يذبح، كان حاضر، كان حاضر فقط، ذبح الذابح وبعد أخذ السكين، السكين التي يستعملها تركوها ووضعها كذا خليها. والناس اعتقدوا ذلك لأنها خرجت نفسها بسرعة. هم أصلا الماشية هنا هي منذ تجر عليها تموت بسرعة هنا؟ ليش؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا لا أنا أنها قد تتوفى بسرعة الذي جاءت به النصوص أن الإنسان يحسن الذبح. في حديث شداد بن أوس عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فإذا كانت الشفار حادة لا شك أن هذا أسرع في موت البهيمة، وإذا كان الجزار حاذقا وجر عليها فقطع الأوداج كلها سوف تموت البهيمة بسرعة، تموت البهيمة بسرعة. ونهينا، كره الفقهاء أن تبقى قوائمها معقولة، كأنها إذا بقيت قوائمها معقولة ما استطاعت أن ترفص بقوائمها، فإذا تركت قوائمها ما مفكوكة سهل عليها إخراج الروح. والرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس أنه ضحى بكبشين أملحين موجوئين ذبحهما بيده فسمى وكبر وضع رجله على صحافهما، يعني على صفحة العنق. هذا قد يعين، أما وضع السكين واعتقاد أن هذا السكين الذي ذبحت به البهيمة سوف يساعد أو يجعل البهيمة تموت بسرعة، هذا لا شك أنه نوع من أنواع الشرك في الربوبية، لأنه إثبات سبب لشيء ما أثبت الله عز وجل السبب فيه. وهذا كثير في الناس، صحيح أم لا؟ كثير. فتعليق التمائم والودائع وغير ذلك يعتقدون أنها تدفع العين، وأنها تدفع السحر، وأنها تدفع النفس كما يقولون. كل هذا من الباطل، كل هذا من الباطل. كيف؟ كل شيء ما أثبت الله تعالى له سببا فإنه لا يؤخذ به، لا يؤخذ به. لكن قد يقول قائل: هل نحتاج إلى دليل شرعي على أن هذا الشيء سبب لكذا وكذا؟ لأنه الأدلة الشرعية لا يوجد فيها كل شيء، لا يوجد فيها كل شيء. نقول: التأثير إما يكون حسي وحقيقي فيكون حينئذ هذا الشيء سببا مثل الدواء للمريض. أن نثبت أن الدواء سبب، أن نثبت السببية للدواء، هل فيه مضرة؟ يعني هل فيه خدش للعقيدة؟ لا، لأنه ثبت حسا إيش؟ أنه دواء. طيب لو كان الدواء غريب، لو كان الدواء غريبا مثل إيش؟ مثل إنسان استطلقت بطنه فقيل له تشرب بول الإبل، تشرب بول الإبل، تأتي للناقة فإذا تفاحجت تلقي تلقي لها، تضع الإناء وتشرب، سم له واشرب بول الإبل يشرب. إيه نعم. الدليل على ذلك قصة العرانيين الذين قدموا على المدينة فاجتووا بها واستطلقت بطونهم، وما ناسبهم مناخ المدينة، لأن مناخ المدينة تغير كان فيه شيء، ولذلك مرض الصحابة رضي الله عنهم كأبي بكر وبلال وغيرهم حينما هاجروا تغير عليهم الجو. فهؤلاء قدموا المدينة ولم يناسبهم مناخها فاستطلقت بطونهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها. لكن لو قال بول البغل، قال مثلا هو عنده داء البرص، قالوا له نسقيك بول البغل يزول برصك، عرفت البرص؟ ايش نقول؟ يصح؟ لا يجوز هذا، لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ نقول لا يجوز لأن بول البغل نجس، فالبغل نجس وأجزاؤه كلها نجس. لكن لو قيل بول الغنم، لو قيل له تأكل البعر، بعر الغنم، يزول ما بك من أمراض جلدية، ماذا نقول؟ ليش لا يصح؟ ليش لا يصح؟ ما عرفنا كيف نطبق القواعد الآن. إذا كان قد ثبت بالتجربة أن بعر الغنم يشفي، جاز أم لا؟ جاز ولا حرج، لقوله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله تعالى داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فقد يكون، لأن السبب كيف يثبت؟ ما يثبت من طريق الشرع ومن طريق القدر والحس والكون. الأدوية كلها مذكورة في الأحاديث؟ ها؟ لا لا. حليب أي أم؟ عندما تكون ترضع ابنها، أي تكون مرضعة، فيصيب ابنها مثلا نوع من الألم في الوجه أو هذه قد الحبوب، تضع شيء من الحليب عليه ف من لبنها فيشفى، قيل لها في مرض العين خاصة، لكن لولده فقط، لولده. ها؟ للعين يعني الاتقاء من العين. العين، وهي العين التي تؤذي بإذن الله، ما هي عين الحسد؟ آلام العين والحبوب التي تنتشر على وجه الرضيع، لبن الأم ثبت بالتجربة، ولكن لعله على البعض لا على الكل. حدث لك وشوفي، سبحان الله. نعم، إذا ثبت هذا لا حرج فيه، لا حرج فيه، لكن قد يثبت كما قلت لك في بعض الناس ولا يثبت عند البعض الآخر. فحدثونا فيما سبق أن البرص يزول بوضع دم السلحفاة عليه، ما سمعتم هذا؟ إذا ذبحت السلحفاة و لطخ من بيده برص زال البرص. وقيل أيضا أن دم السلحفاة إذا وضع على الثألول اندثر. عرفت الثألول؟ ها؟ هون الثألول بالعربية الثألول. ها؟ إيش نقول؟ أولا ننظر الحيوان هذا السلحفاة هل هو مباح الأكل أم محرم الأكل؟ قال نصف نصف. ما فيه في الشريعة حيوان تجزأت أحكامه، هذا لا يوجد، هذا في شريعة بني إسرائيل. أما في شريعة الإسلام إما يباح كله وإما يحرم كله. الأصل مباح لكن لابد من ذبحها. طيب فإذا كان مباحا الدم الآن الدم مش حكمه، الدم المسفوح، الدم المسفوح الدم الكثير. الآن الشاة تؤكل ودمها هذا الذي يراق نجس ولا مو نجس؟ نجس نجس. طيب فهل تلطيخ الجلد بالدم النجس يجوز؟ الذي يظهر لأنه لا يجوز حتى وإن كان المحرم، لا حتى إن كان المحرم أكله، لأن الله قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. ها؟ لأن النجس لا شك أنه ضار، يكون ضارا. لكن إن قلت أن بول الإبل نقول بول الإبل طاهر طاهر، أما التلطيق بالدم فلا. وهذه كذلك أخشى أن تكون من عقيدة باطلة، لأن بعض الناس يعتقد أن الدم إذا لطخت به الأشياء كان ذلك وقاية من الجن، ولذلك إذا ذبحوا البهيمة ضرب أحدهم يده في دمها ثم إيش على باب البيت، قالوا هذا يدفع العين، وهذا كله من الفساد في العقيدة والشرك. نعم. هاي. فكيف نطبق يعني؟ لأن يصعب من نسأل يعني، في هل نسأل أهل التجربة الذين فعلوا هذا أم يعني مثال هذه الأمور؟ كل ما ثبت له التأثير حسا وكان هذا الشيء الذي ثبت له التأثير مباحا فإنه لا حرج في استعماله، لا حرج، لأنه داخل في عموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فهناك نباتات مثلا تخرج وأعشاب يقال هذا عشب يشفي من الباسور البواسير يعني، أو الناصور الداخلي أو من القرح، المهم أن لا يكون قد أخذ ذلك من مشعوذ، لأن المشعوذين عندهم اعتقادات باطلة و ربما يأخذون هذا عن الجن، فلا تذهب إلى مشعوذ تقول أعطيني بعض الأعشاب النافعة، لأن هؤلاء يتعاملون مع الشياطين. حتى أن رجلا عفريت أراد أن يسترزق فاشترى كيسا من الحمص، عرفت الحمص؟ اشترى كيس من الحمص ثم قسمه أقساما جعله أجزاء أربعة وخمسة ثم لون كل جزء بلون، كل حمص هذا أصفر وهذا أزرق وهذا أخضر وهذا أحمر، ونزل به إلى السوق وجعل يصيح على الحمص اللي عنده داء كذا وكذا هذا دواؤه، واللي عنده داء كذا وكذا هذا دواء، والناس يشترون كام الطست يلا مشي، والناس اعتقدوا هذا مع أنه إيش يحمص ينفخ البطون. لكن العقول إذا كانت ساذجة تصدق مثل هذه الأمور الباطلة. كيف؟ ومن يطيق أن يفعل هذا؟ لحست بطن الحرباء؟ ها؟ أعوذ بالله. احنا نحتاج أن نعيد كتاب التوحيد 3 مرات. كيف؟ اللهم عافينا، اللهم عافينا. وأين تجد هذا؟ أي صحيح، ولكن ما هي كثيرة، هذه قليلة، هذه نادرة. ها؟ موجودة بكثرة؟ صح؟ طيب وكان عندك برص؟ وقاية خير من العلاج. يعني تطعيم هذا، تلقيح، الله المستعان. لا لا، هذا لا نرى أنه جائز، هذا تراه من أقوال المشعوذين، لأن الحرباء يستعملونها في البخور وهذه الأشياء، السحر. خرجت الملفات كلها الآن. يلا. إذا كان تأثيره قليلا ولكن يستعمل لا حرج، ما دام أنه لا محظور شرعي لا حرج. هو الدواء، الدواء الآن، هذان رجلان كل واحد فيهما مرض، نفس المرض، نفس الداء، والطبيب يدفع لهما دواء، نفس الدواء، هذا نفس المرض، نفس أعراض المرض، فهذا يشفى وهذا لا يشفى، وهذا يعجل شفاؤه وهذا يتأخر، ما في مشكلة. إيه كذلك، حتى الأدوية هذه الكيميائية هذه كانت معروفة، ما كانت معروفة، بالعكس هي بلاءها أكثر من خيرها. لا لا، ولكن الأدوية كيف كانت تعرف؟ حتى كانت عائشة رضي الله عنها عندها علم غزير في الطب، ولما سئلت قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل وفود العرب فكانوا يخبرونه بهذه الأمور، يعني لما سألوها كيف تعلمت الطب قالت مما أسمعه من وفود العرب حينما كانوا يقدمون على النبي عليه الصلاة والسلام. هذه كلها بالتجارب. وانت هذه الأدوية، الحبوب والأقراص، أصلها إيش هي؟ ها؟ أصلها في من الأعشاب. الله الآن صارت أمور كيميائية تصنع وتكرر على أن هذه لها يعني خلفيات سلبية على البدن، معروف هذا. أشياء لابد، النجس لا يكون فيه شفاء، النجس لا يتداوى به، النجس محرم، وما كان محرما فإنه لا يكون دواء، لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرمه عليها. هذه رأيناها حتى في البلد الحرام، فهذه الأشياء المستهلكة في غيرها لا حكم لها، تتضاءل وتذهب وتندثر، يجوز ولا حرج. صارت حصة، فهمت؟ سؤال جواب بين طبيب ومريض. نعم. قال تعالى وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، والإحصاء بالعد، والشكر عبادة من العبادات، والإنسان مطالب أن يشكر ربه سبحانه وتعالى، لكن ما يستطيع أبدا أن يشكر الله جل جلاله على كل نعمة، ولذلك يكثر من الاستغفار. نعم. ولذلك الثناء يثنى على الله سبحانه وتعالى بما هو أهل له، ومهما أثنى الإنسان لن يبلغ الكمال، ولذلك كان من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. طيب، ثم قال المؤلف قول الله تعالى، تركنا المنظومة يا جماعة، ها؟ وقت المنظومة، يلا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، إلى آخر ما قال. هذا الباب بين فيه المؤلف رحمه الله تعالى أيضا ما يخدش التوحيد ويصادم العقيدة الصافية مما يعد شركا، والذي يظهر مما ساقه من الآية وما بعدها من الآثار أن الكلام عما يسميه العلماء بشرك التسوية. فهنا قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الفاء هنا للتفريع، والآية مسبوقة بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وكفار قريش كما هو معروف هل جعلوا لله عز وجل ندا في الربوبية؟ لم يجعلوا لله ندا في الربوبية، بل جعلوا له ندا في العبودية والألوهية. فهنا قررهم بأي شيء؟ قررهم بأن الله هو الذي خلقهم والذين من قبلهم، وأنه جعل لهم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل لهم من السماء ماء فأخرج لهم به من الثمرات رزقا لهم ولذويهم، وهذا كله يقرون به ولم ينكروه ولم ينسبوا ذلك إلى غير الله عز وجل، لكنهم أخلوا بتوحيد الألوهية والعبودية، وحينئذ يكون إقرارهم بالربوبية غير نافع، لأن من لازم الإقرار بالربوبية ومعانيها وآثارها أن يقر الإنسان بوجوب صرف العبادة لله وحده. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والأنداد جمع ند، والند هو النظير والمثيل، والمراد به هنا الشريك لله عز وجل. وقوله وأنتم تعلمون أي وأنتم تعلمون أنه لا ند له، فهم يعلمون أنه لا ند له في ربوبيته، فكان الواجب عليهم ألا يجعلوا له ندا في ألوهيته وعبوديته، ولكنهم أبوا ذلك وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء. الأنداد هو الشرك. احنا قلنا الأنداد جمع ند، والند هو النظير والمثيل، والمراد به هنا الشريك. والله تعالى نهى عباده أن يجعلوا معه أندادا في أي شيء، هل في ألوهيته فقط أم في أنواع التوحيد الثلاثة؟ الثلاثة، يعني في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وعلى هذا نقول لو أن إنسانا اعتقد أن هناك قوة تنزل المطر وتغيث العباد وترزق مع الله عز وجل، فهذا قد جعل شريكا مع الله تعالى في الربوبية، وهذا شرك أكبر بلا شك، مخرج من الملة. ولو أنه مثل صفات الخالق بصفات المخلوق فقال يده عز وجل كيد الإنسان، ايش نقول؟ نقول هذا أيضا من جعل لله تعالى ند، لأنه جعل له ايش؟ نظيرا ومثيلا. ولو أنه صرف شيئا من أنواع العبادة إلى غير الله كالولي، ماذا نقول؟ هذا شرك في الألوهية، فيكون قد جعل مع الله عز وجل ندا. إذن فقوله فلا تجعلوا مع لله أندادا هذا عام في جميع أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وقول ابن عباس الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. لا شك أن الشرك قد لا يجلو ولا يظهر دائما، فإن كثيرا منه يكون خفيا لا يظهر، ويبدر من الإنسان الذي لم تصف عقيدته بدون أن يشعر. ولذلك قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. والمراد بالدبيب النمل الدبيب هو الصوت، صوت المشي والخطى. فهل النملة إذا مشت وقربت إليها أذنك تسمع دبيبها؟ أجيبوا جماعة، لا، لعلك تحتاج إلى أي شيء، هي مكبرات يعني متقدمة حتى تسمع دبيبها. والنمل أصغر المخلوقات أو من أصغر المخلوقات على صفات سوداء. الصفاة هي الصخرة الملساء، وقوله سوداء لأن النملة ما لونها؟ سوداء. فإذا كانت النملة سوداء على صخرة ملساء سوداء هل تظهر؟ ها؟ لا تظهر. وزد على ذلك في ظلمة الليل. إذن اجتمعت أسباب كثيرة لعدم رؤيتها وكذلك عدم سماعها. وهذا مثل مضروب للخفاء، وأن الشرك منه ما هو أخفى من هذا دون أن يشعر به الإنسان. والرسول عليه الصلاة والسلام أمر باتقائه وبين خفاءه فقال اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. قالوا يا رسول الله كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ كيف؟ لأن ما يظهر يمكن اتقاؤه أم لا؟ ما يظهر يمكن اتقاؤه ويمكن تجنبه ويمكن أن يحيد الإنسان عنه، لكن ما لا يظهر ولا يرى هذا يعسر جدا إيش اتقاؤه، لأن العدو الخفي أخطر عليك من العدو الظاهر. ولذلك كان المنافقون أخطر على المسلمين من الكفرة ذاتهم، ولذلك عبرت عداوتهم بإيش؟ بأل التي تفيد الاستغراق، هم العدو فاحذرهم. ما قال هم عدو، وقال في الكافرين إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا ظاهر. أما المنافقون إيش؟ هم العدو فاحذرهم. وكذلك حذر عز وجل من إبليس وجنوده فقال يا بني آدم، بعد أن ذكر قصة آدم وزوجه عليهما السلام في الجنة، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، إيش قال بعدها؟ إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. والعدو الذي يترصد وهو يراك وأنت لا تراه هذا يكون خطيرا بلا شك. الحاصل أن ضرب المثل أو تشبيه خفاء الشرك بهذا المثل، تشبيهه بهذا المثل بأنه أخفى من دبيب النمل الأسود أو النملة السوداء على الصخرة أو الصفات الملساء السوداء في الليلة الظلماء، هذا يدل على خطره. ولما سألوه قالوا يا رسول الله كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. وهذا كان في التحذير من أي شيء؟ إيه من أي شيء؟ أين أنواع الشرك الخفي وهو الرياء شرك السرائر؟ ولكن الذي ذكره ابن عباس هنا ليس هذا، أن يقع في قلب الإنسان التسوية بين الخالق والمخلوق والرب والمربوب والإله والآله والعابد والمعبود دون أن يشعر. ثم مثل فقال وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي. فهنا يجمع في القسم بين القسم بالله عز وجل وحياته أو حياتك، وقد جمع بينهما بحرف العطف الواو الذي يفيد التسوية، فأكون قد وقع في شرك إيش؟ في شرك التسوية. والإنسان الذي يقسم ماذا يريد؟ يريد أن يؤكد شيئا ثابتا فيؤكده بذكر معظم بصيغة إيش؟ مخصوصة. هكذا عرفوه، قالوا اليمين أو القسم هو تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة، وصيغته المخصوصة استعمال حرف من حروف القسم الثلاثة وهي الواو والباء والتاء. طيب، فإذا قال والله وحياتك إيش نقول؟ نقول قد ساوى بين الخالق والمخلوق. وها هنا ما هو الحكم إذا قال والله وحياتك؟ هل هو شرك أكبر أم أصغر أم فيه تفصيل بحسب الاعتقاد؟ هو بحسب اعتقاد الحالف. فإذا كان هذا الحالف يعتقد أن الشيء الذي ساوى به رب العالمين في العظمة كالرب، أنه اعتقد العظمة فيه كعظمة الرب سبحانه وتعالى، فهذا لا شك أنه شرك أكبر مخرج من الملة. أما إذا كان يعتقد أن العظمة والقهر والجبروت لله تبارك وتعالى فوق كل شيء، وأن هذا الذي أقسم به لأنه يحبه محبة تعظيم لكنه ليس بتعظيم يصل إلى تعظيم التأليه، فهذا شرك أصغر، لأن الذي يحلف بغير الله ماذا يريد؟ ها؟ له يريد أن هو لا يحلف إلا بشيء يحبه أولا، ما يستطيع أن يحلف بشيء يكرهه، وهي محبة مشوبة بتعظيم بلا شك. لأنه إذا حلف بأبيه مثلا أو حلف بأمه، هذان عظيمان عنده، صح؟ فهنا بحسب الاعتقاد، الأصل أنه شرك، لكن هل هو شرك أكبر أم أصغر بحسب اعتقاد الحالف. فإذا كان يعتقد أن الأب والأم، الأب والأم اللذين حلف بهما يساويان الرب في العظمة وأنهما يملكان النفع والضر، إيش نقول؟ هذا شرك أكبر مخرج من الملة. وإذا كان لا يعتقد ذلك فهذا شرك أصغر. وإذا قلنا شرك أصغر، وهذه ننبه عليها مرة أخرى، ليس المراد أنه شرك صغير أو أنه ذنب حقير، بل هو من كبائر، من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. والشرك الأصغر وسيلة إلى الشرك الأكبر، ولذلك حرم لأجل أنه يسوق ويقود إلى الوقوع في الشرك الأكبر. فهو إذا جعل يحلف بغير الله سبحانه واستمر، يصل به الحال إلى أي شيء؟ إلى أن يعتقد عظمة هذا المحلوف به وأن له من العظمة ما لله تعالى، فمنع منه. ثم إن هذا الذي يحلف به ليس أهلا، لأنه ليس يستحق أن يحلف به إلا الله الواحد الأحد، لاتصافه بصفات العظمة والجلال والكبرياء وصفات الجبروت والعزة، فهو الذي انتهت إليه سبحانه وتعالى الكبرياء والعظمة، أما ما سواه فإنه لا يحلف به. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وسيأتينا من حلف بغير الله فقد كفر أو قال أشرك. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم. من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. طيب، إذا قال والله وحياتك، هنا جمع بين محذورين، بين الشرك بالله حيث أقسم بحياتك، وكذلك المحذور الثاني أنه ساوى بين حياتك والله سبحانه وتعالى في الجمع بينهما بواو التسوية، فهو أشد مما لو قال وحياتك. ولما هو أشد؟ أيهما أشد؟ أن يحلف يقول وحياتك أم والله وحياتك؟ أيهما أشد وأخطر، إذا قال وحياتك أو إذا قال والله وحياتك؟ الثاني بلا شك، الثاني، لأن الأول شرك، شرك واضح، والثاني شرك مع زيادة إيش؟ تسوية، تسوية الخالق بمن؟ بالمخلوق، جمع بينهما بالواو، ها؟ والله وحياتك. على كل حال، وهذا على سبيل المثال يذكره ابن عباس، وحياتك، بعضهم يحلف برأسك ورأسك ورأس أبوه ورأس الكعبة، والكعبة عندها رأس، كل فهمت؟ نعم. طيب، وحياتك يا فلان وحياتي، أو يحلف بحياته هو، أو حياة أبيه، أو حياة أولاده مثلا، يحلف بهذا كله، وهذا كله من الشرك، كله من الشرك. والواجب أن يحلف بالله عز وجل فقط. قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه الحق وما أنتم بمعجزين. وش فيها آخر؟ هل في أمر آخر بأن يقسم بالرب؟ نعم، في سورة سبأ، ها؟ وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. فقد أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم به في ثلاث مواضع، نعيدها: سبأ، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، في يونس قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين، الثالثة في التغابن، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. حط بالك. فإذا قال قائل ها نحن نجد أقساما في القرآن بالشمس والقمر والسماء والأرض والنفس والليل والضحى، ها إيش نقول؟ هذه مخلوقات، لماذا لا نقسم بها؟ فما هو الجواب؟ نقول لا نقسم بها لأن هناك من هو أعظم منها، والله سبحانه وتعالى أقسم بها لبيان عظمة الخلق فيها لا لتعظيمها، يعني تعظيم أنه تعظيم على سبيل تأليهها، لأن الله سبحانه أبطل كل الألوهية إلا له جل جلاله، فهو أقسم بها، وله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. نعم، فهو سبحانه وتعالى أقسم بهذه المخلوقات والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب والليل إذا يغشى والضحى والليل إذا سجى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. الآيات كثيرة، ها؟ لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. إذن كل هذه أقسام من الله عز وجل، وهو يقسم بما شاء من مخلوقاته، ولا يلزم من إقسامه بهذه المخلوقات أن تكون مستحقة لأن يقسم بها أو أن تعظم تعظيم التأليه، لأنه لا يستحق التأليه إلا الرب جل جلاله، إلا الله تبارك وتعالى. والحلف إما يكون بالله أو بأسمائه أو صفاته، إما يحلف بالله بهذا الاسم قل والله أو تالله أو بالله، أو بأسمائه مثلا تقول والسميع والعظيم والكريم والرؤوف والجبار والقهار والرزاق والحي، ها؟ يصح هذا كله أم لا؟ نعم يصح. الثالث أن يقسم بالصفات، مثلا تقسم بعزة الله تقول وعزة الله وقدرته وقوته وجلاله وعظمته وكبريائه وكلامه والمصحف، بحثنا فيها هذه أخيرا، إذا قالوا المصحف يجوز؟ أمين، خلينا نشوف، لا تدري ما حضرت الدرس. إذا قال والمصحف، بالله أنا أسأل الآن، هل فيه واحد يقسم يقول والمصحف الشريف يعتقد الورق وغلاف البلاستيك الكرتون هذا؟ يلا ايش يعتقد؟ ايش يعتقد؟ طباعة الملك فهد؟ وش يعتقد؟ لا بلد. هذا بعيد عن الناس يا والشاذ له حكم؟ ليس له حكم، يعني ما في واحد يقسم والمصحف إلا وهو معتقد إيش؟ أن لا له إلا وهو ناون، هذا أحسن، إلا وهو ناون أنه يقسم بإيش؟ بكلام الله. يعني يطرأ على باله أنه يقسم بالورق؟ لا. إذا قال والمصحف، وإذا قال والقرآن يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، يجوز ولا بأس، جائز. ما الدليل على جواز القسم بصفات الله؟ قال تعالى قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقال تعالى في الحديث القدسي وعزتي وجلالي، وعزتي